إذاعة بريدة تقدم. إن الصلاة أيها المسلمون هي من أعظم أركان الإسلام، بل هي أعظم أركان الإسلام العملية. إن الصلاة معاشر المسلمين هي أول عمل ينظر فيه يوم القيامة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن صلحت الصلاة فقد أفلح العبد، وإن لم تصلح الصلاة فإن كل أعماله وكل ما فعله في هذه الدار لا قيمة له. ذلك أن الصلاة لم تصلح، فهذا الركن العظيم هو أعظم الأعمال، قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير قيام فرضا ونفلا، بل كان من أحب الأشياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة عباد الله هي صلة مع الله جل وعلا. عندما يدخل المؤمن إلى صلاته فإنه ينخلع من الدنيا كلها، يدخل إلى الملكوت، يستشعر أن الله أمامه، يعلم أن الله مطلع عليه، يزيلت الحجب التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فتحت له الأبواب إن كان صادقا مؤمنا، قد أقبل على الله بكليته. ولذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا أهمه شيء، فزع إلى الصلاة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة عباد الله هي مفتاح السعادة وانشراح الصدر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام من الليل 3 عقد، يقول: عليك ليل طويل فارقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا هو استيقظ وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم أصبح طيب النفس نشيطا، من لم يفعل ذلك أصبح خبيث النفس كسلانا. معاشر المسلمين، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. الله أكبر. إنك عندما تحافظ عليها فأنت في ذمة الله، وإذا كنت في ذمة الله فممن تخاف ومن ترجو؟ إنك في ذمة الله، إنك في حفظ الله. أيها المسلم، حافظ على الصلاة، فهي رأس مالك، وهي بإذن الله سبب سعادتك في الدنيا والآخرة. انشراح في الصدر في الدنيا، وسعادة مع الله في الدنيا، خلوات بالله جل وعلا، ونور وضياء يوم القيامة وبرهان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاحرصوا رحمكم الله على أداء الصلاة وحافظوا عليها، فهي سعادة الدنيا والآخرة.